تقول هذه الأخت السائلة من اليمن أيضا، لي ابن موظف عند صاحب المال وليس له راتب شهري معين، لأنه كلما احتاج شيء من المال أعطاه إياه، ولو قدرنا الذي عند التاجر لوجدنا حوالي 100,000 ريال، لكنها عند صاحب المال يعتبرها جزء من ماله يتاجر بها، يعني لا يعطي لابنها مالا، إنما ماله من حق يجعله ضمن ماله أي التاجر. وعند إخراج الزكاة قال ابني للتاجر كم لي عندك حتى أدفع زكاة مالي، قال التاجر أنا الذي سأزكي مالك مع مالي. هذا العامل يجب أن يعين راتب معين، فليس له أيام لها كذا من دون راتب معين، لأن هذا يفضل النساء والخصومة، ولأنه راتب مجهول وأجر مجهول فلا يجوز. الواجب أنه يعين له راتب معين يصطلحان عليه، وبعد ذلك هو الذي يزكي، ثم حال عليه الحول زكاه صاحبه حاله. وإذا اصطلح عما مضى شيء معلوم فإنه يزكيه العامل بعد أن يحول عليه الحول. بارك الله فيكم.